يجيب فيه أصحاب فضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا أن نرحب في مطلعها بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد. حياكم الله، حيا الأخوة المستمعين. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الترحم على المسلم المنتحر أم لا يجوز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإجابة على هذا السؤال نقول: كل مسلم مهما فعل من الذنوب وإن كانت كبائر ما لم يصل به الأمر إلى الكفر والشرك، فإنه يجوز الدعاء له والاستغفار له. أما الكافر والمشرك فلا يجوز ذلك له البتة، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. والانتحار أيها الإخوة من كبائر الذنوب وليس من الكفر والشرك كما هو معلوم، وبناء على ذلك فيجوز الترحم عليه والاستغفار له، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول بأنها أحيانا تشتكي من ولدها إلى بنتها والعكس، وتشتكي من زوجها إلى أولادها، هل فعلها صحيح؟ وجهوها بارك الله فيكم. الجواب يا أختي السائلة، الذي يقع فيه المناقشة بينك وبين ابنك أو بينك وبين زوجك مما ذكرتيه في السؤال، فإن المعلومات على أقسام. القسم الأول أن نكون من باب الغيبة أو النميمة وليس لمصلحة قط، فهذا لا يجوز لأنه ليس من ورائه مصلحة. وأما إن كان من باب الأخذ على يد هذا الولد أو على يد هذه البنت من أخيها أو من أبيها من أجل الإصلاح والتقويم، فهذا لا بأس به، بل مأمور به، واجب عليك وعلى زوجك أن تتشاورا فيما هو يصلح أولادكم وبناتكم. النقطة الثانية، ما كان أيضا من باب الوشاية، توشي المرأة على أولادها من أجل الضرب والضرب فقط بدون إصلاح، وبخاصة إذا كانت زوجة ثانية، فهذا الأمر لا يجوز لأنه لا مصلحة من ورائه. والشارع قد قسم ذلك إلى قسمين كما هو معروف، من باب إذا كان من باب الغيبة والنميمة فإنه لا يجوز إذا لم يكن هناك مصلحة، وأما إذا كان هناك مصلحة فإنه يجوز والحالة هذه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات بعثت برسالة ضمنتها جملة من الأسئلة. في سؤالها الأول تقول: فضيلة الشيخ، هل صلاة الليل يشترط فيها التطويل في القراءة والسجود والركوع، أم يكفي أداء ركعتين خفيفتين؟ وهل صلاة الليل أمام الناس لعدم وجود مكان خال فيه رياء أم لا؟ الجواب: أولا، المشروع في صلاة الليل تطويل القراءة والركوع والسجود كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو اقتصر المصلي على ركعتين أو أكثر ولم يطل القراءة أو السجود أو الركوع فلا حرج، ولكنه خلاف الأفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة ويطولها جدا، إلا أن الشفع والوتر فإنه يخففها فيقرأ سورة الأعلى والكافرون وقل هو الله أحد، لكن يتأكد على كل من صلى بالليل 2 ركعة أو أكثر أن يختم صلاته بركعة توتر له ما صلى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. رواه البخاري ومسلم. أما الإجابة على السؤال الثاني وما يتعلق بالرياء، فإن الرياء بالعمل هو أن يصلي لأجل ثناء الناس، أو يزين صلاته من أجل نظرهم إليه، بأن يصفونه بأنه كذا وكذا وكذا. وبعض الناس ربما يفعل ذلك من أجل استدراج الناس لأن يعطوه أماناتهم أو يوكلوه في أشغالهم، فهذا أقبح وأقبح. فيجب على الإنسان أن يخلص، فإذا أخلص فإن ذلك لا يضره، سواء كان عمله أمام الناس أو في غيبتهم. وإن كان الأفضل في النوافل إخفاء وإن كان الأفضل في النوافل إخفاؤها، لأنه أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص، ولكن المعول عليه كما قلنا هو الإخلاص. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. أحسن الله إليكم. في سؤالها الثالث تقول: ما الفرق بين الخوف من الله عز وجل والثقة في الله سبحانه وتعالى؟ لأنني دائما أدعو الله وأقول ربي سيستجيب لي، وبالفعل تستجاب دعوتي. الجواب: أولا نهنئك على استجابة الله سبحانه وتعالى لدعواتك، فهذا فضل كبير وخير عظيم، ولكن في المقابل يجب عليك، أو يستحسن في حقك، يجب عليك أولا أن تقوم بالفرائض، ويستحسن في حقك أن تقومي بالنوافل، فإن ذلك من الشكر لله سبحانه وتعالى، ولئن شكرتم لأزيدنكم. أما ما يتعلق في سؤالك فليس فيه تعارض، لأن المطلوب من المؤمن في هذه الحياة أن يكون في طريق سيره إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، فالمؤمن يخاف عذاب الله وسخطه وناره، ويتقي ذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ويرجو أيضا رحمة الله وثوابه وجنته بفعله، بفعله تلك الأسباب، فلا قنوط ولا يأس من رحمة الله. وأما في حال الدعاء وسؤال الله، فإن المشروع للإنسان أن يعظم الرغبة فيما عند الله، وأن يحسن الظن بالله، وأن يوقن بالإجابة، كما جاءت بذلك الآيات والأحاديث. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وغير ذلك من الآيات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل داهن. رواه الترمذي والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم إن شئت فاغفرني، فليعزم المسألة ولا يقل: اللهم إن شئت فاعطني، فإن الله لا مستكره له. رواه الإمام أحمد والنسائي، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي، رواه البخاري ومسلم. وليعلم أن إجابة الدعاء ليس من الضروري أن تكون بذات المدعو به، بل الأمر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا أتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكسر، قال: الله أكثر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وزاد: أو يدخر له من الأجر مثلها. كما أنه يجب على كل مسلم أن يبتعد عن موانع إجابة الدعاء، ومن أخطر ذلك عقوق الوالدين وأكل الحرام وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الموانع التي جاءت بها الأحاديث، فالواجب الحذر من ذلك. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. في سؤالها الثالث تقول أو الرابع تقول: هل يكون من الغيبة أن أتحدث بشعوري تجاه شخص معين بالكره أو البغض دون ذكر مساوئه أبلا؟ الإجابة على هذا السؤال أن قلنا في أكثر من إجابة أن ذلك يجوز إذا كان لحاجة أو لمصلحة، أما إذا لم يكن لحاجة أو لمصلحة فلا يجوز ذلك، لأنه منهي عنه من الشارع الحكيم. أحسن الله إليكم. في سؤال خامس تقول: ما حكم تشغيل الحواجب؟ المفتى به في تشغيل الحواجب أنه لا يجوز، وقد بينا العلة في ذلك في أكثر من جواب على سؤال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤالها الأخير تقول: ما رأيكم في من يرى الشياطين في منامه دائما بهيئات مختلفة؟ هل رؤيتهم تعتبر من المس أو العين؟ وما الأعراض التي يشعر بها الإنسان بعد استخدامه للرؤية الشرعية غير التنمل والخمول؟ وماذا تنصحوني فيه؟ مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء. أنصحك بأن تعرضي سؤالك على أهل الخبرة والموثوقين بالرؤى الشرعية، فإنهم أصحاب خبرة وهم الذين قد يفيدونك في ذلك، أما أنا فليس عندي علم بذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل بعثها بسؤال يقول فيه: إذا أحرمت من الميقات بدون وضوء فهل يصح فعلي هذا؟ وإذا نويت، في الشق الآخر من السؤال يقول: وإذا نويت الإحرام من الميقات ولكنني لم ألبس الإزار والرداء إلا في الشقة حول الحرم، فهل عمرتي صحيحة وماذا علي أن أفعل؟ الجواب عن الفقرة الأولى من السؤال أن الإحرام من غير وضوء صحيح والحمد لله، ولا يشترط للإحرام طهارة، ولكن الأفضل أن يكون على طهارة عند الدخول في هذه العبادة. أما الفقرة الثانية: من نوى الإحرام عند الميقات ولم يتجرد من المخيط إلا عندما وصل إلى مكة فإحرامه صحيح، ويأثم في لبسه المخيط إن كان متعمدا أو لغير حاجة، ويلزمه فدية وهي إطعام 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو تقريبا من الأرز، أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة توزع على فقراء الحرم. وإن كان قد غطى رأسه أيضا فيجب عليه فدية أخرى مثل فدية اللبس التي ذكرناها، والله الموفق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما صحة هذه الرواية: إن التحيات اسم طائر في الجنة على شجرة يقال له الطيبات بجانب نهر يقال له الصلوات، إلى آخر هذه الرواية، أفتونا وجزاكم الله خيرا. ما ذكرته السائلة في سؤالها لا أعرف له أصلا، ولكن الذي أعرفه أن التحيات معناها السلام، وقيل معناها البقاء إلى غير ذلك. وأما الصلوات فالمراد بها الصلوات الخمس أو العبادات كلها، وتدخل الصلوات دخولا أوليا. وأما الطيبات فالمراد بها ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أعرفه، وهذا الذي أريد أن يكون في أذهانكم، ولا تلتفتوا إلى ما يقال من القصص أو الحديث الضعيفة. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أنا امرأة قمت بالمطالبة في أخذ حصتي من الورد، وأثناء التقسيم تنازل. والدي عن حصته وأشهد على ذلك بشاهدين، ثم بعد ذلك أنكر على نفسه هذا الأمر. وقد اشتريت من شقيقي أرضا وتمت المبايعة بأوراق وشهود، ثم قام أحد إخواني من والدي بشراء الأرض نفسها التي اشتريتها أنا قبله، وكان والدي قد منعني قبلها من الشراء وسمح لولده من زوجته الأخرى وزور أوراق شرائه ليصبح ولده هو المشتري الأول. وألجأني ذلك الأمر إلى رفع قضية: هل أنا آثمة بمطالبتي لوالدي لإرثي؟ وما حكم شراء أخي بعد شرائي؟ وهل يحق لمن تنازل عن شيء ثم أراد استرجاعه أن يسترجعه؟ وفقكم الله وجزاكم الله خير الجزاء. هذه دعوة قامت بينك وبين أبيك وإخوتك، وقد ذهبت أو رفعت قضية على أبيك وعلى إخوتك، ولا أستحسن أن ترفع قضية على أبيك، لأن الأب له من الحقوق ما له. وكان بإمكانك أن تلجئي إلى عقلاء الأسرة ولا كبار السن فيها، وتعرضين عليهم هذه المسألة، وتسمعين لما يوجهونك به. وإن كان هناك صلح ولكن عليك فيه ما فيه، فإنك تقبلين، لأن هذا أبوك، والأب له أن يأخذ من مالك ما يشاء بحسب حاجته وبحسب ما يسد به نفقته. فأنا الحقيقة لا أرى أن تقيمي هذه الدعوة على أسرتك وبخاصة على الوالد، وبإمكانك أن تسحبي هذه الدعوة وتكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أباك إذا مات وهو غضبان عليك، فماذا تعملين بهذه الدنيا وما فيها من أراضي؟ إنك تخسرين رضا أبيك في دنياك وفي أخراك، وهذا شيء لا يقدر، خيبته لا تقدر بأي مقدار مما يتعارف الناس عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن صحة هذه المقولة وعن أثرها. يقول: يتداول بعض الناس هذا الأمر، فيقول شخص يسأل الآخر عن أخباره فيجيب المسؤول بقوله: بعت البيت وطلقت المرأة، من باب التندر، وهو لم يقصد الطلاق، فهل يقطع الطلاق هنا؟ أفتونا مأجورين. الطلاق هنا يا أخي يقع، لأن الطلاق ليس فيه تندر، وليس فيه استهزاء، وليس فيه مكر، وإنما إذا وقع فإنه يقع صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن صريحه إن صدقه وإن المكر فيه سواء. فالخلاصة أن هذا الطلاق بهذه الصورة يقع، ولا يكفي الاعتذار بأنه من باب التندر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: صليت أحد الأعياد وبعد ذلك تذكرت أني صليت بدون وضوء، فهل أعيد الصلاة أم ماذا أفعل؟ أولا، صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض كفى عن الآخرين، وفي الصورة المسؤول عنها حصل أداء الفرض من الذين صلوا وهم متوضئون، ولكنك أنت صليت على غير وضوء، فلك أن تصلي صلاة العيد بعد أن تتوضأ، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم إياد تقول بأنها كانت حامل في الشهر السابع وقامت بصلاة الفجر، وقد رأت صرصور عند باب الغرفة وأرادت أن تقتله رحمكم الله بحذاء، فسقطت على جنبها ولم ترد أن تسقط على بطنها خوفا من طفلها، ثم بعد ذلك تقول: وبعد أسبوع خفت حركة الطفل أو الطفلة وماتت، فهل علي شيء وجزاكم الله خيرا؟ الجواب أن القاعدة في مثل هذه المسائل أن الموت إما يقع بالمباشرة أو يقع بالتسبب، وأنت في هذا لم تباشري قتلها بنفسك، فإذا هذا خرجنا منه، يبقى التسبب. والذي يظهر لي أنك لست سببا في وفاة الطفلة هذه، لأنه ليس حتما أن تكون هذه السقطة هي التي أخرجت هذه الطفلة من بطنك، وعليه فليس عليك شيء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أو السائلة في سؤال يقول: أرجو من الشيخ حفظه الله يتكلم عن لبس القصير الآن، فقد كثر عند النساء بشكل غير طبيعي، وجهونا مأجورين. النصيحة للنساء كلهم: من تلبس القصيرة ومن تفعل شيئا آخر مخالفا لمنهج الشرع ولطريقة الشارع. والسؤال هنا جاء عن لبس القصير، وهذا شيء شائع وذائع، فيجب على المرأة المسلمة أن تغطي جسمها بما لا يصف شيئا من بدنها ولا شيئا من تقاطيع جسمها، لأنها بذلك إن فعلت ولبست القصير أو المضيق فإنها تفتن الناس، وأيضا ربما داخلها العجب والرياء والتكبر، هذا أمر لا يجوز لا في الأولى ولا في الثانية. نعم، للمرأة أن تلبس القصيرة عند زوجها، أما ما عدا الزوج فإنه لا يجوز أن تلبسه، وبخاصة في الأسواق ومجمعات النساء في الزواج وفي غيره. والملاحظ أن الشركات، شركات الملابس، أصبحت الآن لا تورد إلا ما كان قصيرا، لأن الثوب الطويل كما يقولون لا يشترى، وإنما تشترى الأثواب القصيرة. فإذا كان هذا الأمر صحيحا فإنها بلية، يجب على بناتي وأخواتي أن يراجعن أنفسهن، فإن الحياة قصيرة، وإن المآل إما نار وإما جنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. آمين. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول فيه مرسل: هل الكلام الفاحش فضيلة الشيخ يبطل الوضوء أم لا؟ الجواب أن الكلام الفاحش لا يبطل الوضوء، فإن الإنسان إذا تكلم بكلام فاحش بعد أن توضأ فإنه لا يفسد الوضوء ولا ينقض الوضوء، بالتالي فإن الصلاة بهذا الوضوء صحيحة. في أكثر من حديث أنه لا يجوز للإنسان أن يتلفظ بالفاحش من القول، وحكي عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر، وكان يتحدث عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وفي سنن الترمذي وصحيح ابن حبان وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. حديث صحيح. فإذا هذا السؤال جاء عن حكم التكلم أو إطلاق الكلام بالفاحش بعد الوضوء، قلنا لا يؤثر، لكن هذا ليس من صفة المؤمن المستقيم كما تحدثنا ذلك عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سيد المبارك عبري.